بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، يمكن فرقه نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه. يمكن فرض الخوف على الجنازة الثانية، كان الحديث حول الصلاة على الجنازتين، فيما إذا كان يصلي الإمام ووضع الجنازة ثانية. الآن هل يمكن أن يتصور الخوف من تضرر الجنازة الأولى أو من تضرر الجنازة الثانية إذا قطع واستأنف الصلاة أو شرك بينهما بناء على الأقوال السابقة؟ فهنا يقول يمكن أن يفرض الخوف على الجنازة الثانية باعتبار تعدد الدعاء، باعتبار تعدد الدعاء مع اختلاف الميتين، فيما إذا كان الميتين مختلفين في الدعاء. فإذا اختلف الميتان في الدعاء يتعدد الدعاء، لا شك يتعدد الدعاء إذا اختلف. أحسن، أو واحد صبي وواحد كبير، أو تعدد نفس في الذكورية وفي الأنوثية، مرة الاتحاد في الصنف كما سيأتي الآن. فهنا هذا الاختلاف، فهنا لابد من إتيان وظيفتين. في حالة التعدد لابد من إتيان وظيفة كل صلاة لكل ميت، هذا هو التعدد، فيصير اختلاف لكل منهما. طيب، ففي التشريك يختلفان، إذا شاركنا بينهما لا شك أنهما يختلفان في الدعاء، وإذا اختلفا في الدعاء معناه أنه سوف تبقى إحدى الجنازتين وتمكث أكثر، تبقى أكثر. مثلا إذا كبر على الجنازة الثانية تكبير، كبر على إذا كبر على الجنازة الأولى التكبيرة الثانية، إذا كبر هذا الفرض هنا تكبيرتين، كبر تكبيرتين ثم وضعت أمامه جنازة أخرى، جنازة ثانية. طيب، مع الدعاء اختلاف في الدعاء، ففي مثل هذه الحالة إذا شارك بينهما شيء وإذا جعل لكل منهما صلاة منفردة شيء آخر، فلو فرضنا يجعل لكل واحد من الجنازتين صلاة منفردة، التكبيرة الثانية ووضعت الجنازة الثانية، الآن التكبيرة الثانية للأولى، فلا بد أن يرجع ويقول تكبيرة أولى للجنازة الثانية، ثم يقول التكبيرة الثالثة للجنازة الأولى، ويرجع ويكبر تكبيرة ثانية للجنازة الثانية، التكبيرة الرابعة للجنازة الأولى هي التكبيرة الثالثة للجنازة، وهكذا. فإذا هنا راح تبقى أكثر، يقول ولو هذا الفرض بعيد، يعني ولو هذا الفرض نادر، ولو هذا الفرض نادر. فإذا بناء على هذا تبقى إحدى الجنازتين مدة أكثر، فهو يتحدث عن خوف الضرر في هذا الفرض. نعم، نعم يمكن فرضه، فرض الخوف نادرا قليلا جدا، بالخوف على الثانية، بالخوف على الجنازة الثانية، بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما، مع اختلاف الميتين، لأنه يختلف الدعاء على كل جنازة منهما، تختلف في الدعاء بعدد التكبيرات أيضا فيه، بحيث يزيد ما يتكرر منه من الدعاء على ما مضى، باعتبار أنه يتكرر الدعاء على الجنازة الأولى فيما إذا شارك بين الجنازتين، فهو في التكبيرة الثانية قرأ التكبيرة الأولى وقرأ التكبيرة الثانية ووضع الجنازة أخرى، فمعناه لما يأتي ويصلي على الجنازة الثانية التكبيرة الأولى معناها أنه أعاد نفس التكبير، أعاد نفس التكبير على الجنازة الأولى، وهكذا. وهذا معناه تكرار ما مضى، لا بد من الإتيان بتكرار ما مضى. أما في مسألة التشريك لا بد مما بقي ومن تكرار، يعني لا بد من الإتيان مما بقي ولا بد من تكرار جميع الأدعية، لا بد من تكرار جميع الأدعية. هنا طبعا المراد بالدعاء ما يعم التشهد والصلاة وما شابه ذلك، فالصلاة التي مضى بعض أجزائها، هذا هو البحث، الصلاة التي مضى بعض أجزائها لو كانت باقية على اختصاصها بالجنازة الأولى لا إشكال فيها، أنه كانت الأدعية تامة وأربعة أدعية خلاص تنتهي والدعاء الخامس ينصرفون، لا إشكال فيها. لكن بعد التشريك، بعد تشريك الجنازة، الدعاء على الجنازة الثانية، هنا تزيد الأدعية. ليش؟ بسبب التكرار وبسبب الإعادة يصير تكرار. هذا هو الذي يمكن أن يخاف فيه الضرر على بقاء أحد الجنازتين، نعم، بحيث يزيد ما يتكرر منه من الدعاء على ما مضى، على ما مضى من الصلاة على الجنازة الأولى. نعم. سلام ورحمة الله. مش الحال؟ وحيث يختار المصلي، وحيث يختار التشريك بينهما، بين الميتين، فيما بقي من التكبيرات، ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما بين الميتين، كما لو حضرت جنازتان ابتداء، كأنما من البداية حضرت كلا الجنازتين في حال التشريك. نعم. ويدعو لكل واحدة من الجنازتين بوظيفتها، نعم، من الدعاء مخيرا في التقديم، بمعنى هو إن شاء أن يقدم الدعاء على الجنازة الأولى في حال التشريك، وإن شاء أن يقدم الدعاء على الجنازة الثانية، طالما هو يشارك فقط هو ينوي بقلبه أنه يصلي على الجنازتين، لكنه يجعل لكل جنازة وظيفة، فهو في التكبيرة الثانية للجنازة الأولى وفي التكبيرة الأولى للجنازة الثانية، فيختار وظيفة الجنازة الأولى في التكبيرة الثالثة، وفي التكبيرة الأولى يختار للجنازة الثانية، وهكذا لكل واحدة من الجنازتين يختار الوظيفة المناسبة لها. لا مو واجب، إيه مو مشكلة، يعني لا إشكال فيه، يصلي على هذه ويصلي على هذه، لكل واحدة منهما صلاة منفردة، غاية ما هنالك أنه ينوي التشريف بين الجنازتين في التقديم، إلى أن يكمل الأولى، إلى أن يكمل الصلاة على الجنازة الأولى، ثم يكمل ما بقي من الثانية، من الصلاة على الجنازة الثانية. فهمتم الآن كيف؟ لكن هناك إشكال، هذا فرضناه في التكبيرة الثانية ووضعت أمامه جنازة، طيب لو فرضنا أنه في التكبيرة الرابعة، في التكبيرة الرابعة يأتي في مسألة التشريك وفي مسألة جعل لكل صلاة وظيفتها أو لكل جنازة وظيفتها، هنا يمكن خوف الضرر أكثر. كيف؟ الآن أنا في التكبيرة الرابعة على الجنازة الأولى، ثم وضعت أمامي جنازة أخرى، فإذا أردت أن أشارك بينهما تشريك، بناء على التشريك أن أجعل لكل جنازة صلاة، فبناء على القطع إذا كنا أقطع وأعيد وأجعل للصلاة للجنازتين صلاة واحدة، فمعناه راح يعاد على الجنازة الأولى 4 تكبيرات في حالة القطع. هذا إشكال في حال القطع. إذا قطعت الصلاة واستأنفت صلاة جديدة للجنازتين معا فمعناه صار إعادة ل4 تكبيرات، هاي في حالة القطع. أما في حال التشريك مع عدم القطع، في حال التشريك مع عدم القطع، بمعنى أجعل لكل جنازة وظيفة، ففي التكبيرة الرابعة أصلي، يعني أكبر التكبيرة الرابعة للجنازة الأولى، وفي عين الوقت بعدما أنهيها أكبر تكبيرة الأولى للجنازة الثانية، فمعناه أيضا صار إعادة ل4 تكبيرات الماضية. إلا فيما إذا أكملت الصلاة على التكبيرة على الجنازة الأولى ورفعت الجنازة الأولى، حينئذ لا تمكث الجنازة الأولى هذه المدة، مدة 4 تكبيرات إضافية، إلا في مثل هذا الفرض إذا رفعت الجنازة. فهمتم الآن؟ هذا في هذا الفرض يمكن هنا الإشكال. نعم. لا، ما في تشهد. هذا يعني فكرت التشهد بالصلاة، التشهد يعني هذا التكبير يعني. شهادة. شهادة. شو؟ يعني إذا شرحنا حتى لو نقرأ على. أنا أصلع على تف. إذا بتشرح ما هو الشهادة. لا. لا بدك تقول لا، لابد من القيام بوظيفة لكل جنازة. لابد، لأنه أنت ما قطعت الصلاة. إذا لم تقطع الصلاة فمعناه أنه لا بد أن تأتي لكل جنازة بوظيفتها من الدعاء من التكبير، حتى لو عدت لا إشكال فيه، الإعادة لا غير فيه. وذكرت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الجنازة وضعوها، فأكبر خط التكبير الرابع للجنازة الأولى، أكبر لأجل الثانية. إيه تكبر لأجل الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أكبر الرابع عن الجنازة الأولى. لا، هو التشريك بإيش؟ بس بالنية أن تشاركت، بس بالنية أن تشاركت. أنا أصلي صلاة، ولا مو تقطع وتستأنف، لأنه قطع هنا يصير، لأن لو نويت هو قطع للصلاة، هدم للصلاة الأولى، هذا يقول لا إشكال فيه، ما في شيء، معفو عنه. لا لا لا لا لا، هو لا، هو لا يقصد بها ما شاء الله. نعم أبو حسين طول بالك. نعم، شايف، هو ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما بين الميتين، كما لو حضرتا يعني الجنازتان ابتداء، ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم، في تقديم أي منهما في الدعاء، سواء كانت الأولى أو كانت الثانية لا إشكال فيها، إلى أن يكمل الأولى، إلى أن يكمل الصلاة على الجنازة الأولى، ثم يكمل ما بقي من الصلاة على الجنازة الثانية، ثم يكمل ما بقي من الثانية. ومثله مثل هذا القول، الدعاء لكل واحدة منهما بوظيفتها من الدعاء، ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد. شو متعدد؟ تارك مسألة الصنف، يعني المتعدد مرة كلا الميتين من صنف واحد، ومرة الصنف مختلف. هنا الصنفه متعدد من ناحية الصد، من ناحية الصنف. نعم، فهنا لو إذا مرة متعدد من ناحية الصنف، مرة متحد من ناحية الصنف، ومرة مختلف، يصير اختلاف بينهما. الآن ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد، فإنه يشارك بينهم بين المتعدد. الآن أنتم لاحظتم هذا في الواقع، يعني في الصلاة على بم، مو شو اسمه بم، الزلزال الذي ضرب المدينة الإيرانية، بم بم بم، المهم بم شخص هذا لا مشاحة في اللفظ، يعني بم ولا بم بام بام. طيب على كل، هي المدينة هذه لاحظتم كم ميت موضوع أمامه، يصلي عليهم واحد، هنا الصلاة واحدة لكن على متعددين، هاي يشارك بهم كأنما هؤلاء كلهم أنا أصلي على هؤلاء الميتين. لكن الملاحظة والمراعاة أن في مسألة التذكير، في مسألة التأنيث، في مسألة التأويل، لا يصلون صلاة واحدة على الجميع، إيه للجميع، خمس تكبيرات لجميع، يعني مثلا مرة إذا كان مختلفين من ناحية الذكورية والأنوثية، هنا ماذا يفعل إذا أراد أن يصلي عليهم صلاة واحدة؟ هنا يلتجئ إلى التأويل. التأويل بأي شيء؟ التأويل من ناحية الميت ومن ناحية الجنازة. هو هذا بالتأويل، مرة اللهم إن هذا المسجع أو أن هؤلاء المسجون أمامنا أو قدامنا، عبيدك وأبناء عبيدك عبيدك، ها لازم هنا. فهنا هذا التأويل، هنا هذا الجمع، مثلا هذا الجمع تارة من ناحية الميتين ومن ناحية الجنازة، فيلاحظ هذا. أما إذا كانوا كلهم ذكورا خلا إشكال فيه، إذا كان كلهم إناثا هؤلاء الميتات، هنا هذا الاختلاف. أنا أقول هنا الاختلاف أن يرجع إلى التأويل، تارة التأويل من ناحية لفظ الجنازة، لفظ الجنازة اسم جنس يشمل الذكر والأنثى على الميتين، أي صلاة الأموات، يعني على هؤلاء الأموات، الأموات ذكور المؤنث. هاي مسألة الدفن شيء آخر، الآن احنا بالصلاة منا لنوصل دي. صلاة الأموات، صلاة الميت لهؤلاء، أصلي صلاة الأموات، شو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ان هؤلاء المسجون، او اذا كنا اناثا ان هؤلاء المسجات او المسجيات. المسجيات نعم، مفرد المسجيات، ها نعم، يلاحظ حال شو اسمه، يلاحظ حال التأويل، أما التأويل بالجنازة يصح. هؤلاء المسجد، أن هؤلاء الأموات، أن هؤلاء، هاي مو أسئلة تعديدية يعني، يعني يقول ما ضاق على فقيه المسلك يعني. نعم، ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد فإنه يشارك بينهم فيما يتحد لفظه، يعني مثلا فيما اذا كانوا ذكورا فذكورا يراعيها، اذا كانوا اناثا فاناثا فيما يتحد لفظه، ويراعي في المختلف. فالمختلف ما هو المختلف؟ اذا مسألة الذكورية والانوثية، مسألة الذي تجب عليه الصلاة والذي لا تجب عليه الصلاة، مسألة المؤمن والمنافق، مسألة المؤمن والمنافق، ويراعي في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول. الدعاء للمؤمن يخالف الدعاء للمنافق مثلا، هنا هذا هذا هذا هنا الإشكال، مو الإشكال يمكن لي مثل دول ذكروا إناث وكيف، الإشكال هنا لو كان هناك لو كان في الميت مؤمن وكان فيهم منافق ماذا؟ ها فلا بد ماذا؟ لأنه هنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أقصد به المنافق، بعد ما يصير للمنافق لأنه للمنافق تدعو عليه مو تدعو له. او قدام لا لا لا يمكن هنا لا تراعي حالة، لا بد من مراعاة الله مغفر للمؤمنين لهؤلاء المؤمنين. ها لا ان كانوا مؤمنين خواما اللهم اللهم اغفر للمؤمنين او المؤمنات خواما عن المؤمنين اللهم هؤلاء الذين ان كانوا مؤمنين فاغفر لهم ما خالف إن كانوا مؤمنين يعني ما خالف، لكن لا هنا لا يقتصر على الكرينة وإنما يأتي لأنه إحنا الآن لسنا في مقام الفتوى، وإنما يأتي بوظيفة كل واحد من الجنائز. يعني وظيفة صلاة المؤمن شيء ووظيفة صلاة المنافق شيء آخر فتختلف. ها خمسة إن كان معلوم حاله لا إشكال فيه، لأنه قلنا إحنا ما في خمسة ما في، يعني التأويل يرجع على التأويل. هناك كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل ماذا يأتي ويراعى في المختلف وظيفة كل واحد كل واحد. شوف يدعو شو اسمه لعامة المؤمنين والمؤمنات. نعم تعرفهم احنا في حاج مولانا، اذا كان معلوم فمعلوم، اذا كان مجهول فمجهول، اما اذا لم تعلم حاله هل هو كذا شك في حاله فشك، الاصل عدم الشك. كيف تعلم معلوم؟ يعني أنت إذا مات واحد من أهل قريتك أو من أهل مدينتك لا تعلم تعلم حال، يعني أنت بعض الأحيان المؤمنين هي الأخير بالولاية. نعم وظيفة كل واحد ومع اتحاد الصنف، إذا كانت الجنائز أو الجنازتان متحدتين في الدعاء بأن كانوا ذكورا أو كانوا أناثا مثلا أناثا، ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مطلقا دون مراعاة التذكير ودون مراعاة التثنية لكن بالتأويل مؤولا بالميت، يذكره مؤولا بالميت، أو اللهم إن هذا الميت، هذا الميت يشمل الذكر والأنثى، الذكر يقال له ميت والأنثى يقال لها ميت. نعم أو يؤنث مؤولا بالجنازة، اللهم إن هذه مسجات يعني الجنازة مع قطع النظر عن كونها أنثى، من يقولوا هذه الجنازة أخرجنا جنازة فلان أو خرجت جنازة فلان مع العلم أن فلان مذكر، من دون أن يراعي مسألة التذكير ومسألة التأنيث، حتى وإن كانوا ذكورا يستطيع أن يؤول بالجنازة، وإن كانوا إناثا يؤول بالميت من دون هذا الالتفات، مؤولا بالجنازة والأول أولى، والأول أولى يعني رعاية التذكير والتأنيث أولى من التأويل، أولى من التأويل بالميت. ليش؟ بعد من صلى عليه الذي صلى عليه ما أدري خالد من لا لا لا لا لا لا خالد اي كذا ما ادري القسري او غير القسري ما ادري، لا خالد القسري احدهم يعني من هؤلاء الذين صلوا عليه يعني من اقربائه الذين صلوا عليه ثلاثة او اربعة لا ازل لا لا لا لم يقول وإنما حملوه حسب ما ورد في رواية حملوه على لوح خشبي على باب حملوه على باب في رواية مذكور نص رواية وإن رأسه يضرب بها طق طق طق طق مذكور برواية طق طق طق طق يعني لأنه حملوه هم وضعوه على حش كوكب يعني دفنوه في مكان اسمه حش كوكب وحش كوكب هذا هو مقبرة لليهود لأنه وسع معاوية فأدخله في البقيع في البقيع بقيع الغرفة نعم نعم حتى يصير داخل يضمهم وله حملوه وهم يهربون لأنه حتى تغير يعني وخرجت منه رائحة فبقي لا أحد يزرع على أن يقرب إليه فحملوه على باب وهم يركضون به في الليل يعني وهم يركضون به حتما لما يحمل شخص على لوح خشبي أو على باب طق طق رأسه يضرب بالهذا في شو طق طق طق طق طق طق طق خلاص هذا دفنوه كيف عليها أنت كيف عليها خذنا الحمد لله بس الحمد لله رب العالمين خلينا ناخذ منك صلى الله عليه وسلم.